نقرأ من المادة اللي بعدها. نعم. قال المادة الثانية والتسعون والثمانمائة إذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب يبرأ من الضمان. ما. هذه هي قاعدة المادة. صحيح. الشرح قال يبرأ الغاصب من الضمان أولا إذا رد عين المغصوب لصاحبه العاقل الحاضر يعني غير الغائب أو نائبه أي أعاده وسلمه حقيقة أو حكما. ثانيا هذا أولا يعني عين المغصوب هو نفسه يعني كما لو غصب هذا عبد نفسه لا بديله وحقيقة أو حكم لا واحد هاي شنو معنى عين المغصوب هذا يبقى التسليم والرد أما أن يكون حقيقة بيسلم هي يسلم أو حكما يعني أزال المانع من أن يمد يده على الآخر هذا حكما يعني كأنه سلمه له يعني كل ما يقوم مقام التسليم الحقيقي معتبر ويسمى حكما يعني في حكم التسليم الحقيقي وإن لم تكن صورته تسليم لا مو شرط مصادر يعني قال ثانيا إذا استردها لصاحبها ثالثا إذا كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا يعني يسقط وجوب الرد ولو لم يعلم صاحبه برده لأن دخل في ملكه يعني كما لو واحد غصب من شيء من شخص ثم مات هذا الشخص وورثه أبوه أو ابنه لا يوجد وارث آخر هذا الشرط ما عنده غير واحد مات هذا الشخص المغصوب منه ولم يترك إلا ابنا واحدا هو الوارث له هذا دخل في ملكه لو ما دخل يدخل في ملكه دخل في ملكه لأنه كمال موروث من مورثه وهو المغصوب منه لأنه أصلا كان في ملك مورثه إنما لا يعني دخل لا هو هذا مثلا كان بيد زيد جاء الغاصب غصبه منه زيد صار مغصوب منه متمام هذا زيد المغصوب منه توفي والمغصوب لا يزال عنده من ورثه بس واحد هذا المغصوب دخل في ملك الوارث متمام كأنه سلم له لأن التسليم هنا ما يشترط في أن يكون هو نفس الغاصب يأتي ويسلمه المهم أنه يدخل في حوزته ويتمكن من التصرف فيه وتسلمه هذا يعتبر تسليم هذا حكما كأنه حكما هذا كأنه حكما نعم قال ويجبر صاحب المغصوب على قبول المغصوب الذي على قبول المغصوب ويجبر المغصوب منه لازم ويجبر صاحب المغصوب وصاحب المغصوب من أمسي على قبول المغصوب والذي ويرد إليه عينا على هذا الوجه ويرد إليه عينا على هذا الوجه إلا إذا رده الغاصب إليه على وجه المادة 94 و800 وستأتي قال إيضاح القيود يعني متى يكون التسليم الحقيقي الذي يبرأ به الغاصب القيد هو شنو التسليم حقيقي وحكمي حقيقي هو الذي يبرأ به الغاصب نعم وهذا المهم النظر فيه وهذا متفق عليه اي لا شك فيه لان هذا هو التسليم الحقيقي بدك ترجع ليه الحكم ان يقوم مقامه لكن الجوهر مال التسليم الحقيقي هو الذي يبرأ به الغاصب نعم عند الله عند الله وعند الناس نعم قال ايضاح القيود ايه في مكان الغصب اي قوله في مكان الغصب ايه فائدة هذا القيد قد وضحت في شرح المادة السابقة شو لوش قال في مكانه لأنه في مكانه أدري ليش في مكانه هو مو لقدسية البقعة أو البلدة وإنما هذا الذي يجي يتحلل منه أخذه من هنا يبطه في نفس المكان من نفس المكان نعم قال ثانيا عين المغصوب يحترز بهذا التعبير عن بدر المغصوب مو البدل مالي البدل هو نفسه قال يحترز بهذا يحترز بهذا اللفظ عن بدر المغصوب بدل يعني أن البدل المغصوب لا يكون رد لا يكون رد نعم نعم قال يحترز بهذا التعبير عن بدل المغصوب، وستأتي التفصيلات المتعلقة بهذا في شرح المادة الآتية. قال ثالثا عاقل يصح الرد والتسليم فيما إذا كان المغصوب منه عاقلا كما يفهم من المادة 896 الآتية. يعني لو كان الوارث يا شيخ غير عاقل دخل هذا دخل في ملكه ويقوم مقامه مسألة الولي أو الوصي أو ما إلى ذلك. نعم. قال حاضر إذا كان المغصوب منه غائبا وندم الغاصب على فعله الغصب وطلب من الحاكم قبول الحيوان المغصوب أو إعطاءه الأمر بالإنفاق على الحيوان على أن يرجع بعد ذلك على المغصوب منه، يعني ينفق على الحيوان وقبل أن يرجع بحكم الحاكم، فلا يقبل الحاكم هذا الطلب ويترك المغصوب في يد الغاصب وتكون نفقته على الغاصب. نعم، لأن هذا ليس الرد الذي يبرأ به الغاصب برده المغصوب، ما رد هذا، وإنما بيحمل المغصوب منه نفقة ما كان يتحملها لو لم يكن قد غصب منه. نعم. قال حتى أنه لو أمره الحاكم بعد ذلك بالإنفاق على أن يرجع على المغصوب منه فلا حكم لهذا الأمر. نعم. وليس له الرجوع على المغصوب منه إلا أنه إذا كان الغاصب غير أمين ومخوفا أو مخوف يعني خائفا ورأى الحاكم منفعة في بيع الحيوان وحفظ ثمنه بناء على كون إتلافه المغصوب ملحوظا بحفظ الثمن للمغصوب منه على ذلك الوجه، لأن هذه المعاملة نافعة من وجه للمغصوب منه. شوف هنا تتدخل القواعد الفقهية العامة، وهي أنه دفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف. الضرر الأشد هو اللي يقول إذا كان الغاصب يعني لا يؤتمن، فإذا ترك بيده فصار يعني محل خطر هذا يذهب منه، بينما إذا ترك بيده مع رجوعه يقول له انفق عليه ورجوع على هذا خف ضرر، يعني تحمل نفق على المغصوب أخف ضررا من أن يعرضه إلى ذهابه كله بأن يبقى بيد الغاصب. يعني روعي هاي كلها تقديرات القاضي ويقدر هذا ويراعي في مصلحة المغصوب منه. المغصوب منه هنا لا يراعي مصلحة الغاصب، لأنه الآن أمام شيء، أما لا مو الغاصب يراعي مصلحة المغصوب منه، لأن هنا هالحالة يكون المغصوب منه معرض للذهاب عين ماله، أو يتحمل يدفع هذا الضرر بأن يتحمل النفقة عليه، لأن الأصل هو المالك هو يدفع النفقة على مملوكه، لا سيما ده يقول هو حيوان، فإذا تحمل النفقة دون رضا ودون هو بحاجة أخف ضررا من تعريض عين ماله إلى التلف. نعم. وتكلم يا شيخ إذا كان مخوفا أن يهلك وفي بيعه منفعة فقط في البيع. لا، إذا هاي مسألة أخرى شيء آخر، هناك مخوف منه أنه يهلك أو يتعالى، إذا كان تركناه هكذا ولم يعطي الحاكم رخصة للإنفاق عليه على أن له الرجوع يهلك، ها؟ فهلاك هذا أشد ضررا من تحميل المغصوب منه نفقة ملكه دون أن يكون هو راض به، ولا حاجة هنا لمعاقبة الغاصب، لأن معاقبته لا تؤدي هذا، بينما يبقى المغصوب عنده هو أقرب إلى تخليصه وتسليمه إلى الغاصب المغصوب منه. شوف هذه كلها مسائل يعني اجتهادية وتخضع لتقدير القاضي وتحكمها قواعد فقهية، أي قاعدة هنا نطبقها أو لا بالتطبيق، وهذا ولذلك هذا مسألة القضاء يعني لا يتصور أن القاضي مجرد أولا مطلوب منه أن يحفظ كل المواد، لا أبدا، هاي وحدة. ثانيا القاضي القضاة يختلفون في تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع المنصور موجودة عنده، أي حكم هو ما يطبق، أم هذا أم هذا، أي قاعدة فقهية هي أولى بالترجيح وهكذا. ولكن لما كانت المسألة جاءت القاعدة أن حكم القاضي يرفع الخلاف، لا ما تنتهي، لا تنتهي، كل واحد له رأي قد يكون مثل اختلاف المذاهب. المذاهب اختلافهم كل مذهب مخط على كذا، فكيف احنا ناخذ كذا؟ فبعضهم شيء يقولون، يقولون والله لو ناتي ونكون لنا مذهب واحد ناخذ من كل الاراء، واي راي كذا المختار هو ناخذ به. انت راح تاتي بمذهب جديد يضاف الى المذاهب الاخرى، ها؟ هم يقضى على الاجتهاد والاختلاف، لانه تجميعك للاراء واختيارك منه هو باجتهاد منك، والاجتهاد لا ينقض بمثله. اذا تبقى هكذا يبقى هو اللي يريد يطبق، يكون هو المفروض بان يكون مجتهد يجتهد وكذا. اذا كان مفتي هذا الذي عندي، ما ملزم انت الا اذا اختار المستفتي دليل هذا. واذا كان قاضي لا خلص، لان القاضي هذا اللي يرفع يحسب. وشنو القاضي هو الذي يرفع الخلاف، ما يخلي الناس هذا تتعارك فيما بينهم. ما دام جاءوا للقاضي لازم يخضعون لحكمه، مو والله يقول انا هذا خطا منك او لا ما قال شغل. انت جيت لهنا المدعي رفعت دعواك خلص انتهى. فان كان هذا قاضي، قاضي ملزم. الفرق بين الفتوى وهذا، القاضي لما ترفع الدعوه اليه وشاف الدعوة متسوفية كل شروطها يرسل على المدة عليه ولو جبرا، مو؟ لكن لما يجي مستفتي يفتي يقدر يجبر. لا لما يقدر هذا. قد يا شيخ لو كان الخليفة إماما مجتهدا فهل له أن يفرض أحكامه الاجتهادية على الناس؟ لا، إذا كان القاضي ولي الأمر يجوز أن يعني يجعل نفسه قاضيا في مسألة معينة، لأن القاضي هو إنما حصل على السلطة بتولية ولي الأمر له، فيجوز لولي الأمر أن يتولى النظر في دعوة معينة، في دعوة معينة. هذا يجوز في نظام القضاء الإسلامي. في النظام القضاء الوضعي هذا ما يجوز، هذا لأن ما يشي، لأن هو موكل. لأن التكييف الشرعي للقاضي هو وكيل عن ولي الأمر، لأنه القضاء هو من وجائب ولي الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين المتخاصمين. لكن بكثرة واجباته جاز له أن يوكل عنه قاضيا، ولذلك عليه أن يختار قاضي مستوفي به الشروط اللي يخليه قاضي زين. الموكل له أن يباشر القضية. أنا وكلتك لبيع فرسي، ها؟ خلاص أنا جيت شفت مشتري بعته. توكيلي لك ما يمنع، ما يسلب سلطتي، وهي أني أملك سلطة القضاء. فسلطة القضاء هي من وجائب القاضي، ولكن لكثرة أشغاله وكل عنه أحدا لينوب عنه في القضايا في القضاء. هل لما وليته السلبة ثاني سلطتي من ان اقضي بين الناس؟ لا، لانه الاصل انت ما الاصل ابقى الامام. ما انا موكلك. نعم موكل. وجبت لك مثال، وكلتك اقول لك بيع هاي السياره، مو صارت لك سلطه لبيعها كانك مالك. لكن من ذهبت سلطتي؟ مو لما عينتك انا وكيلي في البيع هنا أنا بعد ما أقدر أبيع إلا أنا أقول لك لا، أقدر بوجودك الوان. كذلك ولي الأمر عين هذا الشخص قاضيا، نعم قضى، لكن لا يمنع هذا من أنه يتولى قضية معينة. ولكن عملا يعني ما كان ولاة الأمر يتولون ما يملكون فعله لانشغالهم بأمور الدولة الكثيرة، ثم النظر في الدعوة راح يسلك بها مثل القضاء البينة والكذا، مو مسألة على كيفه. صار قاضي فيخضع لقواعد القضاء. ولكن هنا في الوقت الحاضر يجوز يعني الفصل بين السلطات يسموها، أن من يتولى ولاية القضاء ما يقدر يتدخل ولي الأمر اللي عينه، مثل وزير عدل عينه ما يقدر يتدخل، ولا رئيس الدولة يقدر يتدخل. هذا ممكن نجتهد واحد يقول لما يسوي نظام قضاء بيكون القاضي مستقلا ولا يجوز لأحد أن يزاحمه بسلطته هذه وهو يباشرها، لأنهم لا يشترطون في الإمام أن يكون قاضيا يعني. لا مو واحد، هذا كلها مبنية يعني القضاء في الإسلام، وكان هناك ورع، وهناك كان الناس يحبون لو ولي الأمر يحكم بيناتهم، مو يعني عنده سلطة يرغبون بذلك، ولذلك حصلت ولاية المظالم هاي. ولاية المظالم هذه هي خليط فيها شيء من السلطة التنفيذية وشيء من السلطة القضائية. المهم احنا ما نذكر كذلك هذا، فعلى حدود هذا فقلت اقراها. قال هنا: الا انه اذا كان الغاصب غير امين ومخوفا وراى الحاكم منفعه في بيع الحيوان وحفظ ثمنه بناء على كون اتلافه المغصوب ملحوظا بحفظ الثمن للمغصوب منه على ذلك الوجه، لان هذه المعامله نافعه من وجه للمغصوب منه. قال خامسا: لصاحبه او نائبه، قيد احترازي، قيد يعني لمن يكون التسليم؟ يكون التسليم للمالك المغصوب منه. نعم. أو نائبه. خلاص. أو نائبه، عند واحد نائب وكيل أو ولي. هنا يجي مسألة الصغير، إذا كان المغصوب منه صغير ما يصح له تسلمه، لكن للوصي للولي تقدر تسلمه. طيب الهدية يصح تسليمها للصغير؟ لا لا يتسلمها. لا لا ما يسلم هذا إلا إذا كان مثلا هو صبي مميز أو مأذون له بالتجارة، فما متعلقات التجارة يمكن أن يكون فيها كالبالغ العاقل. قال صاحبه عبارة عن المغصوب منه، قوله صاحبه عبارة عن المغصوب منه، هذا من هو صاحبه يعني المغصوب منه. ونائبه عبارة عن وصيه أو وارثه إذا توفي. لكن عند تعدد الورثة إذا رد أحدهم وكان هذا الرد بغير حكم الحاكم، إذا رد أحدهم عندكم لأحدهم مكتوب عندكم؟ ايوه هو مصلح. قال: لكن عند تعدد الورثه اذا رد لاحدهم وكان هذا الرد بغير حكم الحاكم فلا يبرأ الغاصب من حصه الورثه الاخرين حتى وان رده كله. اي نعم، لأن هذا صار مشترك، لكن مش مكلف الغاصب أن يقسم بينهم. لا يحتفظ به لأن يسلم لصاحبه، هذا واجب عليه. يعني صاحبه مجموعهم؟ لا، هم مجموعة ورثة. لا، هذا بالملك، لكن المغصوب منه الذي غصبه منه فعلا لقد مات والآن ورثة. ورثة ما يقال، هل لا يقوم المقام إلا بالتراضي أو بحكم الحاكم. لو كان الوارث واحدا كان خلص هذا. لا، ماكو حد يزاحم في ذلك. وليش يقولون الا كذا؟ يقول لك الورثه احنا ما اذبانك، هذا مو مالنا، او تصرف احد الورثه بما تسلمه الى اخره. قال: وهذا التعبير للاحتراز عن الرد لدار المغصوب منه او لعياله، لان الغاصب لو رد المال المغصوب لدار المغصوب منه او لاحد من عياله كزوجته فلا يبرأ. كذلك الرد في الوديعة هكذا على قول كما ذكر في المادة السابقة. بناء عليه ليست الأحوال الآتية معدودة من الرد: أولا، لو أخذ مالا من دار آخر بلا إذنه وبعد ذلك بأيام أعاده إلى المكان الذي أخذه منه فما لم يرده إلى مالكه فلا خلاص من الضمان. وليش؟ لأنه لما أخذه من داره صار غاصبا، فلا بد أن يرد المغصوب لمالكه، والمالك ليس هو الدار، الدار هو مملوك، فلازم يسلم إلى المغصوب منه. كأنه عندما أخذه من الدار كأنه أخذه من يد مالكه، لأن الدار في تحت يد المالك. صح، لكن هنا لما يذب للدار لم يعد الدار مو هو نائب عن المغصوب منه. لا لا لا لا لا تقول الدار مملوك. نعم، دخل في ملك، هذا يعني دخوله في ملك مو مثل دخول الموروث في ملك وارثه، هناك بحكم الشرع يدخل. نعم. قال ثانيا: لو غصب أحد حيوان الآخر من المرعى واستعمله ثم بعد ذلك أعاده إلى محله وقد قبل أن يأخذه صاحبه لزم ضمان الحيوان المذكور. ثالثا: لو غصب أحد من يد آخر دابة وعندما ردها لم يجد صاحبها أو خادما له كسائس مثلا ورد الدابة إلى اسطبله وربطها هناك فلا يخلص الرد الحاصل من الضمان. مثل ما قلنا ما ردها إلى الدار. رابعا: لو غصب أحد نصف ألف القرش الموجود في الكيس. نصف ألف قرش الموجود في الكيس. هو ذا يعرف حتى لا يعلم. لو غصب أحد نصف ألف القرش الموجود في كيسه وبعد ذلك بأيام رد النصف المغصوب إلى الكيس المذكور فكما أن الرد والتسليم غير صحيحين فلو ضاعت النقود التي في الكيس قبل أن يضع صاحبها يده عليها كان ضامنا نصف المأخوذ المردود فقط. يعني الذي ردها. قال: يذكر هنا أنه سيضمن نصف المأخوذ والحال أنه يلزم ضمان الكل على ما هو موضح في المادتين شرحا. ليش يا شيخ؟ ها نصف المأخوذ، وقال يضمن نصف المأخوذ فقط. نصف المال يعني هو أخ غصب نصفه. غصب نصف المال. نصفه. فجاب نصف النقود هو قال. جاب النصف الثاني. قبل ما يستلم، لو استلم المغصوب من الكيس كله كان برع. استلم نصف الحقيقي والنصف الآخر. يعني لا شك في ذلك. لكن إذا قبل ما يستلم سرق أو تلف هذا النقود كيس كله. في قولين: قول أنه يضمن نصف ما أخذه فقط. نصف ما أخذه. إيه نعم صح. والقول الثاني يضمن كل ما أخذه. لا ما كل، إلا نصف هو. لا هو يا شيخ أخذ النصف فيضمن الربع لأنه نصف ما أخذه. قال هنا يضمن نصف ما أخذه في خلطه لأنه مضمون ولا سلم عندما أخذ الطهادات مع تعين أحدهما. نعيد المادة يا شيخ في شرحها. إيه. قال يذكر هنا نعيد المادة هنا. قال رابعا: لو غصب أحد النصف ألف القرش الموجودة في كيسه يعني 500 وبعد ذلك بأيام رد النصف المغصوب إلى الكيس المذكور فكما أن الرد والتسليم غير صحيحين فلو ضاعت النقود التي في الكيس قبل أن يضع صاحبها يده عليها كان ضامنا نصف المأخوذ المردود فقط. نصف المأخوذ المردود أي نصف ما أخذ ونصف ما رد يضمن نصف فقط يعني ربع المال جميعا. قال هنا يذكر هنا أنه سيضمن نصف المأخوذ والحال أنه يلزم ضمان الكل على ما هو موضح في المادتين السابقتين شرحا. قال هنا ولزوم ضمان النصف فقط في هذه الحالة هو لا بد أن يكون مبينا على السبب الآتي وهو كون الخلط الواقع برد النصف المأخوذ في صورة يمكن تمييزها وتفريقها أو أن يكون ليس في الكيس نقود غيرها. لا هناك بينكر عليه ليش قال نصف المأخوذ وبينكر الآن عليه قال المفروض أنه يضمن كل المأخوذ. يا شيخ لأن خلط هذا المضمون في شيء غير مضمون وعندما اختلط هذا الخلطة الذي جعله مضمون كله بالخلطة هذه مثل لو الوديعة خلط البر بالشعير أصبح يعني في ضمان الوديعة. لا مو هنا أخي هو ده يسميها نقود. النقود يعني يمكن تتعين بالتعيين. هذا النقود نسكيس اللي نص النقود 100 مثلا أو 1000 أو 1000 هي المثال ما له 1000 جاء واحد سرق نصف الألف مو نصف الألف فلو بقي الباقي بالكيس لم يخلط به شيء ماذا يضمن؟ نصف ما مخلوط هو هل الألف موجودة الغاصب أخذ نصفها وبقي النصف على حاله لم يخلط به شيئا ثم جاء وغصبه غاصب النصف الثاني ماذا يحصل؟ نصف هذا الموجود. نعم. النصف الأول أخذه واحد الغاصبين نعم. أو هو الغاصب نفسه. لأن باقي ما اختلط مع غيره. جاء هذا يريد يرد النصيفة مالته، النصيفة اللي سرقها، هاي النصيفة ليست هي النصف الذي سرقه. إذا كان ألف، راح المثال الأول، ألف هذا موجودة أخذت نصفها، بقى هذا النصف باقي، جيت داردها، هذا النصف هل هو نفس النصف اللي أخذته؟ لا، لا مو أخذت نفس النصف وإنما غيره، فاختلط النصف اللي أخذته المضمون الذي كان المضمون بهذا الشيء الذي الآن خللته أكسبته بالخلطة. هذا كله يعني فرض. أولا النقود هو من المثليات، أعبرها أخي عشان طول فيها النقص. خامسا، لو غصب أحد دابة آخر من إسطبله وأعادها إلى الإسطبل بعد ذلك من دون أن يردها لصاحبها نفسه، لا نفسه، لا يبرأ على رواية ويبرأ على أخرى. والله صحيح ما يبرأ أحسن هذا، لأن هذا الرد، نعم، لأنه الرد للإسطبل لا يساوي ما كان هذا الدابة على في يد مالكها. نعم هو ربط هذا مستدل، هذا مثل قرار سيارات، مو أنا خليت سيارتي في هالمحل ليس مضمونا كما لو أنا أخذتها بيدي، لأن يمكن هذا واحد يأتي يصدمها يسرقها إلى آخره، ليس مكان سلمته منه. فهنا يختلف ما يبرأ من الضمان، لأن ليس هو بالتسليم المبرئ للضمان، لأنه لم يرده إلى يد صاحبها كما كان عنده قبل أن يخسر منه. نعم. قال وقد استحسن الإمام محمد عدم لزوم الضمان فيما لو أخذ أحد من دار آخر ثيابا أو من دار آخر ثيابا وبعد أن لبسها خلعها ووضعها في المكان الذي وجدها فيه، أو لو أخذ من إسطبل آخر دابة وبعد ذلك أعادها إلى الإسطبل. اجتهاد هذا بالنسبة كل مسائل اجتهادية. الإمام محمد يقول ينزل منزلة التسليم بيده، ألا يكون أنه عاد إلى الوفاق؟ لا ما قال بعد الوفاق عاد، لكن الضمان هذا نحكي عليه. قال سادسا، الرد والتسليم حقيقة أو حكمة؟ هذا في مسألة شرح القيود أو إيضاح القيود. قال يحترز بهذا التعبير عن الأحوال الآتية وهي ليست معدودة من الرد. أولا، لو قال المالك للغاصب سق الحيوان المغصوب إلى الموضع الفلاني وبعه هناك وتلف في الطريق أثناء سوقه إلى ذلك المحل، كان الغاصب ضامنا لأنه لم يسلم إلى المالك. شوف هاي محل استعادية. ليش أقول هذا؟ لما أنا أمنت أذهبت عنه صفة الغصب، لأنه تركت له أن يفعل هذا التصرف برضاي، ولا يمكن أن يتصرف به إلا وقد خرج من صفة الغاصب. شايف مسألة استعادية؟ شنو التعليل؟ وكيل هنا لعب طبعا. قال ثانيا بعدها، ثانيا، لو أعار المالك المغصوب للغاصب فيما أنه، قال لو أعار المالك المغصوب للغاصب فبما أنه لا يبرأ قبل أن يستعمله الغاصب بحكم الإعارة، فلو تلف قبل الاستعمال كان ضامنا. يعني لو كان تلف قبل أن يستعمله الغاصب كان ضامن، لكن بعد استعماله ينتقل بمجرد الاستعمال إلى أنه كونه عارية. هكذا يبدو على الاجتهاد هذا، يعني قبل الاستعمال لا يزال في حكم الغصب، بعد الاستعمال يصبح في حكم العارية. نعم. قال ثالثا، لو قال المالك للغاصب أو دعتك المغصوب وتلف المغصوب بعد ذلك في يد الغاصب كان ضامنا، وهذه المسألة مباينة للمسألة التي في حق سقوط الضمان بالإيجاب فقط الوارد في شرح المادة السابقة. رابعا، ليش يا شيخ رغم أنه قال له أصبحت الآن أمين، أصبحت مودع، قال للغاصب أنا أودعك الوديعة المغصوب الذي في يدك، فلماذا قال هناك تتحول إلى الإعارة؟ هذا رأي، هذا رأي، وهذا الشيخ الآن. لا، هذه رأيين يا شيخ في مسألة العارية والوديعة اختلاف. لا نقرأها. قال لو أعار المالك المغصوب للغاصب فبما أنه لا يبرأ قبل أن يستعمله الغاصب بحكم الإعارة، فلو تلف قبل الاستعمال كان ضامنا. أي أنه بالاستعمال يصير ينتقل إلى أمانة. هي صح هذا. هذا في الإعارة. لكن في الوديعة قال: لو قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب وتلف المغصوب بعد ذلك بيد الغاصب كان ضامنا. ومسألة العارية هل هي مضمونة أو ما مضمونة؟ مر علينا هذه بها خلاف. هذه العارية؟ نعم. يعني أنا لا أعرق سيارتي. الوديعة مثلا. الوديعة ما تستعملها، يعني أنت تحفظها لمصلحة صاحبها. والغصب منافي للحفظ. نسمع. والعارية تستعملها تحفظها تمام لكن لمصلحتك. فافترق. ولذلك يرجح أن العارية تكون مضمونة. قال رابعا: إذا أمر المالك الغاصب ببيع المغصوب كان صحيحا، وكان الغاصب بناء على المادة الآتية 1455 وكيلا بالبيع. نفس الكلام هنا، أنا يصبح وكيل بالبيع. لكن كما أن المغصوب بمجرد هذا الأمر لا يخرج من ضمان الغاصب، فلا يخرج من ضمانه أيضا بمجرد البيع بناء على ذلك الأمر. فعليه لو تلف المبيع المغصوب قبل تسليمه للمشتري في يد الغاصب انتقض البيع وضمن الغاصب ضمان الغصب، حتى أنه لو باع الغاصب المغصوب من آخر بناء على هذا الأمر وبعد ذلك. هذه كل الأمثلة الذي يبدوني ورجحة أنه يخرج مسؤولية الغصب من الغاصب إذا صدر من المغصوب منه ما يدل على إذنه بتصرف ما، لأن هذا الإذن يزيل ضمنا الغصب، صفة الغصب عنه، لأن لا يمكن أن يكون غاصبا وبنفس الوقت هو مأذون لي بالتصرف فيه. هاي نقيض، يعني لا يصح هذا. أما خلطة إذا تصرف، لا، مجرد ما يقول أذنت لك بأن تبيع أو كذا أو تستعمله أو كذا أو كذا، خلص خرج بذلك من صفة الغصب وصار بحكم ما يدل عليه كلام المغصوب منه. وهذا هو الراجح؟ نعم هذا الراجح. اقرأ. الراجح كما قال الشيخ. نعم. قال ايوه فإذا كان هذا الرد قبل قبض المشتري يعد المغصوب في ضمان الغاصب ايضا، واذا كان بعد. لكن الحكي هذا انت اذنت لي هاك يا شيخ. واذا كان بعد قبض المشتري فلا ترجع الضمان الى الغاصب، او فلا يرجع الضمان الى الغاصب. خامسا: لو باع المغصوب منه لو باع المغصوب منه المغصوب الذي في يد الغاصب بالذات من شخص ثالث، يعني باعه بنفسه من شخص ثالث، يعني المغصوب منه باع هذا من شخص ثالث بنفسه، فبما ان ذلك لا يبرئ الغاصب من الضمان، فلو تلف المبيع في يد الغاصب قبل تسليمه للمشتري يضمن الغاصب. في واحد هذا، لأن هنا لا يزال في يد الغاصب من غير صفة، ما عنده لا وكيل ولا لا هذا هو تصرفه وإن بشخص آخر. هذا تصرفه ما يتعلق بشخص الغاصب. سادسا: لو أمر المالك الغاصب بأن يضحي الشاة التي غصبها منه فلا تخرج الشاة قبل التضحية من ضمان الغاصب، يعني تظل إلى حين التضحية. لأنه هذا يعني هنا نفكر في وجه الفرق. لما أذن له بالتضحية، التضحية يعني يجي يحد السكين يجيبها، يعني مو بلحظة. نعم هذا كيف هذا؟ وففعل التضحية ولا يمكن أن اعتبرها وأضحى بمجرد هذا الإذن. طيب نقول يا شيخ يرفع عنه الضمان بالبدء بالشروع في التضحية سواء بالحد أو بغيره. لا على القول هذا لازم يضحي فعلا يا رب، مو بالبدء، بالبدء والسكين العمية والهزمة الشات. قال أقسام الرد. إيه هذا مهم. قال الرد قسمان. القسم الأول الرد الحقيقي. إيه نعم. ويحصل هذا بإعطاء الغاصب المال، بإعطاء الغاصب المال المغصوب لصاحبه وقبضه إياه. قبض لك هذا بيده يعني. وين هذا؟ تحت يا شيخ، وضعه تحت على أساس الكاميرا. جيبه. قال وقبضه. والرد المبين في هذه المادة هو هذا القسم من الرد، أي الرد الحقيقي. الثاني وهو القسم الثاني الرد الحكمي، وهو الرد المبين والمذكور في الفقرة الأولى من المادة 893 الآتية. والمسائل الآتية هي من قبيل الرد الحكمي أيضا. المسألة الأولى: إذا أوقع صاحب المال فعلا في المغصوب وهو في يد الغاصب، وكان إيقاع ذلك الفعل من أجنبي يجعله غاصبا، فيكون صاحب المال قابضا لماله، ولو كان صاحب المال يجهل أن المال المذكور ماله، لأن ثبوت يد صاحب المال على ماله يوجب سقوط الضمان عن الغاصب. كيف لو كان يا شيخ مثلا صاحبه يعتبر غاصب؟ هذا مو هذا. قال: إذا أوقع صاحب المال المالك فعلا في المغصوب وهو في يد الغاصب، وكان إيقاع ذلك الفعل من أجنبي، وكان إيقاع ذلك الفعل من أجنبي يعني شخص أجنبي ليس يجعله غاصبا، فيكون صاحب المال قابضا لماله، ولو كان صاحب المال يجهل أن المال المذكور ماله، لأن ثبوت يد صاحب المال على ماله يوجب سقوط الضمان على الغاصب. لازم أذن. شوف عيد المرة هذا، لازم المغصوب منه أذن بالتصرف بهذا المغصوب ماله، ما يعرف نعم. أذن للأجنبي، مش للأجنبي. يقول لك الأجنبي ماله والأجنبي أتلف وكان على الضمان كذلك يضمن هذا، يضمن هذا يعني إذا كان الأجنبي إذا غصب المال المغصوب يصير غاصب الغاصب نسميه، فالمغصوب منه إن شاء ضمن الأول إن شاء ضمن الثاني. هو ظاهر الكلام مو هذا اللي يريده. هو قال: وكان إيقاع ذلك الفعل من أجنبي بأمر صاحب المال. هذا كلام أول قاعد أقوله، وهي مذكورة هنا. لا مش مذكورة، لكن هكذا السياق. خلاص هو هكذا، يعني المغصوب منه أذن لواحد قال له تصرف بهذا الشيء، ما يعرف هو هذا ماله. نعم. ما يعرفه. أيوة. فيبرأ من الضمان لأنه كأنه تصرف التصرف هو نفسه. غصب. إيه. لأنه لا يعلم أنه ماله. فهو كالغاصب الأول. كالغاصب الأول. قال مثلا لو. لا مو كالغاصب الأول، يعتبر هو كأنه قد تسلم الماله. تسلم المال. نعم. لتصرفه بهذا. نعم. صح. إيه. قال مثلا: لو ركب صاحب المال على الحيوان الذي في يد الغاصب، أو ذهب إلى دار الغاصب ولبس ثيابه المغصوبة التي في يد الغاصب، بارئ الغاصب، وسواء أوقع ذلك الفعل وهو عالم بأن المال المغصوب ماله أو لم يكن عالما بذلك، لأن الحكم يبنى على السبب وليس على العلم، أنه هو السبب المتسبب في هذا. قال: وعليه السلام عليكم شيخنا. قال: وعليه فبما أن صاحب المال قد وضع يده على ماله بالركوب أو اللبس على هذا الوجه، فتكون قد ارتفعت يد الغاصب بذلك وزال الضمان. المسألة الثانية: لو استعار وارث المغصوب منه حصرا بعد وفاة المغصوب منه المال المغصوب من الغاصب وتلف في يده، يبرأ الغاصب. مبنى دخل في ملكه هذا. نعم. هذا نفس الكلام. نعم. المسألة الثالثة: لو استأجر الغاصب المغصوب من المالك لعمل ما، لو استأجر الغاصب المغصوب من المالك لعمل ما وباشر الغاصب بالقيام في العمل فهلك بعد ذلك المغصوب، يبرأ الغاصب من الضمان، لأن الغاصب قابض بصفته مستأجرا بسبب وجوب الأجر عليه. أما عند الإمام محمد فيعد الغاصب قد قبض المأجور بمجرد عقد الإجارة ويبرأ من ضمان الغصب، لأن قبض الغصب هو أعلى وقبض الإجارة أدنى. ليش أعلى وأدنى؟ لأن قبض الإجارة ما مضمون، قبض الغصب مضمون، وكل القبض المضمون أقوى من ضمن الغير المضمون. نعم. لكن قال هنا ويبرأ من ضمان الغصب، كيف يقول هو أعلى ويصح التسليم بالأدنى على الأعلى؟ يقول في مناقضة. قال: وأما عند الإمام أحمد فيعد الغاصب قد قبض المأجور بمجرد عقد الإجارة ويبرأ من ضمان الغصب، لأن قبض الغصب هو أعلى وقبض الإجارة أدنى، يعني أن القبض قبض الغصب أعلى من قبض الإجارة. صح. قال فعليه لو انقضت مدة الإجارة بعد ذلك فلا يعود ضمان الغصب. لو انقضت مدة الإجارة فلا ضمان لا يعود ضمان الغصب وهو في يده. قال مثلا لو استأجر الغاصب الدار التي غصبها من مالكها وكان حين الاستئجار ساكنا فيها أو مقتدرا على السكنة يبرأ من الضمان. أما إذا لم يكن الطرفان في الدار المغصوبة أو عندهما حين الاستئجار فلا يبرأ الغاصب. حتى وإن لم يعني في الأولى كان في المسألة لا، لأنه إذا أجر هي وإذا كان الإثمان في الدار فكأنه قد سلم الدار لصاحبها ثم عاد واستأجرها. قال سابعا استردها صاحبها. لو أوقع صاحب المال فعلا في المال المغصوب وهو في يد الغاصب، ولو أوقعه أحد في مال الغير عد غاصبا، فيكون صاحب المال بفعله هذا قابضا للمال المغصوب كما ذكرت أمثلته آنفا. ثامنا أو كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا، أو كان المغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا. إذا كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا يبرأ من الضمان، يعني كيف يضمن نفسه؟ مثلا لو سرق أحد مالا من أبيه وتوفي أبوه بعد ذلك وكان وارثا له حصرا، يعني ناقش وارث غيره، فلا يؤاخذ في الآخرة لأن المال قد انتقل إليه بحسب الإرث. كيف يا شيخ لا يؤاخذ في الآخرة وقد أخذه بعملية السرقة؟ لا، وهنا لحق مسروق منه، لكن قال هنا لا يؤاخذ في الآخرة مع أنه ارتكب إثما وذنبا وهي السرقة، فكيف ترفع عنه بغير توبة؟ إلا إذا قلنا مسألة ما العلاقة بين الأب والابن، لكن بيقول هو الابن سرق الأب. لو كان بالعكس كان يمكن متوجه. هو الظاهر مثل ما تقول أنت، لأنه لما أخذه كان سارقا فترتب عليه الإثم ووجب عليه الرد، فإذا رد المسروق وهو حق المسروق منه يبقى حق الله وهو تعديه، ولا يزول إلا بالتوبة. إلا بالتوبة وكذا. قال تاسعا كان بريئا من الضمان. يبرأ الغاصب من الضمان على عدة وجوه. نعم. أولها يبرأ برده وإعادته. هذا مهم النقطة أشر عليها، يعني طرق أو كيفيات براءة الغاصب من الضمان. قال أولها يبرأ برده وإعادته عين المغصوب للمغصوب. هذا واضح. العين على اليد ما أخذت حتى ترده إلى صاحبه كما فصل. ثانيا يبرأ بصيرورة الغاصب وارثا حصرا كما ذكرنا هذا. ثالثا لو أبرأ صاحب المال الغاصب من المال بعد أن تلف المال المغصوب في يد الغاصب أو أتلفه الغاصب، يعني بعد ذلك أن انقطع حق المالك من المغصوب وانقلب إلى البدل، يبرأ الغاصب من الدين، يعني يبرأ من ضمان البدل. لأن لما يهلك المغصوب أصبح لزوم الرد عين المتعذر، تمام؟ فلما يتعذر الأصل وين نروح؟ إلى البدل. البدل هنا يعني يصير دين في الذمة إذا كان هذا من المقيميات أو كان من المثليات، مو صحيح؟ صار بالذمة، والإبراء من ما يثبت بالذمة صحيح هذا. أما الإبراء من العين لا يصح. لا يصح أن يبرئ هو العين موجودة؟ أي نعم، هو هكذا، لكن لما تهلك تصبح إلى البدل، يروح إلى البدل. البدل كان قيمي بدله، وإن كان مثلي مثل يصير، والمثليات يمكن أن تثبت في الذمة. وإن كان العين قائمة يا شيخ ما نسميه إباحة مثلا، ولا ماذا؟ لا، احنا بدنا نحكي على مسألة ابني، نخلط هاي مهمة هالحالات هذه. نعم. وحدة فهذه عيدها حتى تكون مطلوبة. قال ثالثها لو أبرأ صاحب المال الغاصب من المال بعد أن تلف المال المغصوب في يد الغاصب أو أتلفه الغاصب. بعد شوف أشعر بعد أن تلف المال أبرأه، لأن بالتلف شي يصير البدل. البدل بالحالتين، إن كان المتلف قيمي فالبدل شي يصير بالذمة، يصير قيمته، وإن كان مثلي مثله هو الدين، والمثل يثبت بالذمة. نعم. قال رابعها لو أبرأ المغصوب منه الغاصب من عين المغصوب، لو أبرأ المغصوب منه الغاصب من عين المغصوب وهو موجود في يد الغاصب يبرأ الغاصب من الضمان. هذا مو محل إجماع، هذا مش محل إجماع. لا سيقول كمل. قال يبرأ الغاصب من الضمان بهذا الإبراء، سواء أكانت العين المذكورة قيمية كالثوب والدابة أو مثلية كالدراهم والدنانير، بناء عليه يبقى بعد ذلك المال المغصوب في يد الغاصب. شوف هذا التأويل، لعل يتحمل لما أبرأته من هذه العين، ها كأنه هذا يعني أبرأته من بدلها مما يثبت بالذمة وهو البدل. أيوة. مثل ما بالمادة الأولى. أيوة. يعني تسامح وتأويل. قياس بعيد هذا. نعم هكذا هو ده يرجح الحالة، والله ما يثبت هذا. نعم. قال خامسها، لو أحل المغصوب منه العين المغصوبة للغاصب يبرأ الغاصب من الضمان بالإحلال، يعني أحلها له. فلو أحل صاحب المال المغصوب المال المغصوب وهو بيد الغاصب عينا، فيكون هذا الإحلال سببا للإبراء من الضمان، وتكون العين المغصوبة أمانة في يد الغاصب. سادسها، كيف تتحول يد الغاصب؟ يعني أحل أحل له الانتفاع به، لكن هل ممكن تتحول يد الغاصب؟ لا هو بقى ما هو مو يثبت، لكن تنقلب لما أحل له زال عنه صفة الغصب، وإنما أحل له الانتفاع به، خلص انتفاع، لما انتفع بيرجع صار هو كأنه رد الأمانة. نعم. قال سادسها، يبرأ الغاصب بإجازة المغصوب منه قبض الغاصب، فعليه لو غصب أحد من آخر مالا وبعد ذلك أجاز صاحب المال قبض الغاصب كان الغاصب بريئا من الضمان. إيه؟ لأنه هنا خلاه، لأن شون هو غاصب وشون يوكله بأن يقبض هذا. نعم. لأن الإجازة على ما ذكر في شرح المادة السابقة كما تلحق الأقوال تلحق الأفعال أيضا، حتى أنه لو أخذ مال آخر وغصبه وسلمه لشخص آخر وأجاز المغصوب منه بعد ذلك هذا التسليم كان صحيحا وبرئ ذلك الشخص من الضمان. سابعها، لو أمر المغصوب منه الغاصب بحفظ المال المغصوب بعد أن استعمله وحفظه الآخر، أي أنه إن إذا شرع بحفظه بناء على هذا الأمر كان بريئا من الضمان أيضا، أما بمجرد الأمر المذكور فلا يبرأ من الضمان حتى يشرع بالحفظ. ثامنها، يبرأ الغاصب بإيداع المغصوب منه المال المغصوب. عاشرا، هذه عاشرا من إيضاح القيود، ولو لم يعلم صاحبه، أي إيضاح قيد ولو لم يعلم صاحبه. قال يستفاد من ذكر هذه المادة مسألة الرد مطلقة، وفي هذه المادة مسألتان. المسألة الأولى، عدم لزوم علم صاحبه بهذا الرد، فلذلك لو غصب أحد من آخر شيئا وبعد ذلك أحضره ووضعه في حجر ذلك الشخص ولم يعلم ذلك الشخص أن ذلك الشيء هو ماله وأخذ آخر ذلك الشيء منه، برئ الآخذ الأول وتصبح المسؤولية والعهدة على الآخذ الثاني، على الغاصب الثاني يعني. أما إذا لم يضعه في حجر ذلك الشخص ووضعه أمامه وأخذه رجل آخر فيكون الضمان على الأول والثاني. لأنه الوضع في الحجر كأنه فت قبر حقيقي، مو مثل لو خلاه قدامه، مثل هاي خلاه العصر قدامه، يعني قدامه يجوز يعني يحتمل هذا مو دير الهيرة ولا دير الهيرة، أو اللي شخص لما في حجرة خلص كأنه استلم، أن حجره استلم بدل يديه. قال وعليه لو أخذ أحد من كيس آخر نقودا وبعد أن صرفها. عادة يعني لما في حضنة هل هو مثل ما خليك قدامك؟ قصدي في مكان يعني في مكان فيها مشاكل مثلا، ما رميت بهذا الشيء أخي واحد اسمع واحد هاي أخذ. لا هو ده يجيب هالحالة، هذا المغصوب جاء الغاصب وخلاه بحضنه وهو ده يرى مو نايم خليه بحضنه، هذا حالة. حالة ثانية، لا جبت مالك خليته قدامك، هل هاي تساوي ذي شيء؟ لا ما تساوي ذلك، ذلك وضع يده عليها وهذا لم يضع يده شيء منه. قال وعليه لو أخذ أحد من كيس آخر نقودا وبعد أن صرفها واستهلكها أعاد مثلها بدون علم المغصوب منه إلى ذلك الكيس، ووضعها فيه وخلطها بما فيه من النقود، وبعد ذلك صرف المغصوب منه ما في كيسه من الدراهم كلها أو رفع الكيس من المحل الذي كان فيه، سقط الضمان عن الغاصب، لأنه قد تصرف فيها وقبضها بيده. وعليه لو ألبس الغاصب المغصوب منه الثوب المغصوب بدون علمه وبقي لابسا إياه حتى صار عتيقا كان الغاصب بريئا. يعني هنا الرد يجعلك الرد بالحقيقي. كذلك لو غصب أحد خبزا فأطعمه للمغصوب منه برئ الغاصب. طيب لو أخذ شاة وعزمه عليها ذبحها وعزمه عليها، لا ما يقدر يأكل شاة كاملة، ما خبز ولا يجب أن يأكلها كاملة. هل يبرأ في الجزء الذي أكله وفي الجزء الذي لا لم يأكله؟ لا مو شرط، هو باشر فيه، يعني ما يقدر يعني صينيتها أو شات اللي مثل ما قلتها يعني يأكل منها بحيث يقدر يتصرف فيه، يأكل منه ويحب آخر ويعزم عليها إلى آخره. ولو لم يعلم المغصوب منه أنه إيه؟ خبزه إلا إيه؟ أنه لو غير الغاصب المغصوبة إلى أن تبدل اسمه على ما جاء في المادة وأطعمه بعد ذلك للمغصوب منه فلا يبرأ الغاصب، لأنه متى لم يعد هو نفسه، تبدل إلى شيء آخر. إيه؟ لأنه متى غير الغاصب المغصوب على هذا الوجه كان مالكا له، فيكون الغاصب حينئذ قد أطعمه ماله وتبرع له به، يتملكه بتغيير، قلنا أنه يتملكه ويضمن البدل. البدل طبعا إذا مثلا طحن الحنطة، الحنطة أخذها وطحنها، صار على الضمان على الغاصب، ولم يعد هو نفس المغصوب الذي رده إليه يكون قد بريء. فعليه لو غصب الغاصب الدقيق فعمله خبزا أو غصب اللحم وطبخه وأطعمه للمغصوب منه لا يبرأ. وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح الرد ما لم يقف على كونه ما له، يعني يعرف أنه ما له، لأن هذه الأقوال ليست ردا وإنما هي حيلة وخدعة. هذا رجح قول الشافعي، يعني لازم تعرف هذا مالك. قال المسألة الثانية، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وهنا أكل ما فيش طيب، والطيبة لم تظهر، الطيبة من صاحب المال لم تظهر. مو الرد هذا اللي معهود يبرأ به الغاصب، مو هذا هو الرد، بل أكثر من ذلك، إذا يعني رد مثله والمال من المثليات دون أن يعلم ما يبرأ من الرد، ألا ترى الغاصب ما ممنوع أنه يهب شيء للمغصوب منه وهو من المثليات، المثليات يعني مثل المال اللي كان عنده، من جهة كيف يبرأ هذا؟ هذا عمل مستقل، هناك ارتكب سيئة غصب وهنا ارتكب حسنة هبة، كيف يبرأ من هذا؟ قال المسألة الثانية، لا تتوقف صحة الرد على التصريح بكونه من جهة الغصب. وعليه لو أودع الغاصب المغصوب منه المال المغصوب ووهبه إياه فكما أنه يبرأ بذلك، فلو سرق المغصوب منه المال المغصوب من غاصب الغاصب كان الغاصب بريئا، حتى أنه لو استرد غاصب الغاصب المال المغصوب من صاحبه فليس لصاحب المال المخاصمة مع الغاصب الأول. يعني المال غصبه من غاصب الغاصب، يعني مال سرقه أخذه غاصب ثم اغتصبه الثاني فجاء صاحب المال وسرقه من المغتصب الثاني، أنه يبرأ الأول. يعني متى ما رجع الشيء إلى صاحبه يبرأ الكل، هذه قاعدة عامة بأي حيلة كانت، هكذا يا شيخ؟ نعم، لكن الشافعي يجعلها مهام من الحيل التي لا ترفع المسؤولية. لا، لو جاء مثلا قوي واغتصب هذا الغصب من الغاصب ورده إلى صاحبه يبرأ الغاصب، يبرأ خلاص. بدل واحد يعني جاء يريد يسترد مالك اللي من الغاصب، أخذه منه باحتيال أو بالمغالبة ورجع إلى صاحبه، خلاص انتهى بعد. طيب مثلا سرق شخص غاصب سرق شاة آخر وبقدرة الله رجعت هذه الشاة إلى صاحبها، الغاصب يبرأ هنا؟ أيضا يبرأ هذا، خلص ليس على الغاصب شيء. لا خلص، انهدمت، لا خلص، يعني فرت الشاة من واحد الغاصب جت للمغصوب منه، يردها يقول لا ما أقبلك، إلى الآن. لا إذا استلمها خلاص يبرأ المغصوب منه. إيه خلاص. واضح معه. طيب يا شيخ أنا هنا رجحت من قول الشافعي أنه في قوله لا يصح الرد ما لم يقف على كونه مالا. طيب الآن لو أنا يعني وضعت المال عند المغصوب منه قلت له هذا لك هدية أو هبة يعني ترجحون هذا لأنه لا يصح الرد بهذه الطريقة؟ لا هذا مال هذا. واضح. وماله رده له قال له هذا لك ولا يعرف انه مال بدون ما يقول له هذا اخذته منك يعني هو يستحين يقول اخذته منك صرفته منك لكن يقول هذا لك المال ورده اليه ما يعرف هذا ماله ابني اذا عرف عيد ماله تماما بالصرف والطهيات مال ما يصح هذا واحد يهب مال نفسه لنفسه ما يصح هذا هنا الامثله هو ما معروف هذا المقصود منه لكن في الحقيقة ماله فهل يبرأ من الرد هنا المسألة أما إذا كان المغصوب فالشيء واضح الدلالة لا يمكن لا سيما إذا قلنا مثلا هذا لا يمكن أن يباع أو نادر أو ماله لا يا شيخ لو أن رجل غصب من رجل 1000 ريال مثلا 1000 ريال ثم أعطاه الغاصب رد إلى المغصوب منه وقال خذ هذا الريال يا فلان هدية أو هبة الألف ريال أخذها بالغصب وردها دون أن يخبره أنه المال المغصوب فقط يقول يعطي قل له خذها لا نقود هذه مش هذه إلا اللهم يعني يأخذها يقول له ما أقبل هديتك هذا مالي من ظفر بماله يأخذه في مسألة يعرفها بالطريقة من الطرق أو ما يعرفها يعرف وسرق من ألف يقول له ما لجبتك هذه مالتي ما لجبتك هذه لأن الهبة فيها المنة لا أقلع. قال المسألة الثانية إذا وضع الغاصب عين المغصوب في حجر المغصوب منه فرمى بها المغصوب منه من حجره فأخذها شخص آخر بريء الغاصب لأن صار التسليم إليه هاي المسألة يعني جعل إلقاء الشيء في حرم صاحبه كأنه سلمه بيده ولا فرق بين حرمه وبين تسليمه بيده إذا كان له مبرر مثلا سرق أو قطع طرق أو شيء سيأخذون المال منه هل له ألا يأخذوا في الزمن هذا طبعا قلنا احنا أن يكون التسليم بالكيفية والمكان والزمان كله إذا أنا مثلا غصبت منك شيء في صنعاء وإنه في الصحراء تشرد لي لا الرجل يكون في المكان وما فيه مخاطرة يعني لا يكون كالمكان الذي تسلمت فيه هذا المغصوب المردود دون أن يكون هناك خوف سلبي مني وما إلى ذلك الذي يدل النصوص على المكان الذي غصبته منه من حيث أمانه من حيث سلامة كذا من حيث عدم الحاجة لمؤونة نقده إلى آخره الذي يدل اللصوص على مال آخر على مال آخر هل يضمن؟ نعم الذي يدل اللصوص على مال شخص آخر الضمان هنا دلالة ومباشرة اجتمع المسبب والمباشر فالضمان عليه من؟ المباشر المباشر إن لم يتمكنوا من المباشر لأن مات المباشر وغير متسدد لا اجتمعوا اثنين هذا خالص صار هذا في منزلة المباشر وهذا متسبب أنا أشرع عليك أقول لك روح هذا رجل ترى شايل فلوس إذا تسلبه أسر مو خلص أنا الآن صار بالدلالة مسبب مو دا استلمه وذاك هل بده يروح مباشر مو إلا مباشر باللحظة بس للجنبية هذا أقول لك هاي هذا الجنبية يقتل بيك ها من الضمان اللي باشر مو هذا قال المباشر هو الذي يباشر فعلا أو بحكم المباشر كما لو كان قريبا منه أو نائم هذا وقال هذا الذي تريد قتله مو وخذ هذا السيف حتى لو تعطيه هذا وبقتله من الممول هذا المباشر أنا بس جليتك عليه خلص هذا تحفز وهو السر هذا وراح يمشي الهوينة الهوينة إلى أن وصل إليه طيب لو المباشر مثلا قتل والمقتول قتل المباشر هل لا ضمان على المتسبب هنا كل شخص قتل الآخر لا مباشر تنقطع السببية إذا اجتمع مسبب لا إذا اجتمع المسبب والمباشر علينا المسؤولية عن المباشر تبقى هذا متسبب أو هذا المتسبب هذا المباشر أم لا تعرف لازم حتى تحط حكم حد. يا شيخ والمتسبب هل يمكن في مثل هذه الحالة أن يعذر؟ نعم يعذر ممكن. إذا ماكو مباشر شوف قاعدة المتسبب يضمن إذا كان متعديا. عرفت؟ المتسبب شنو المتسبب؟ إذا كان متعديا كالذي يحفر حفرة في الشارع هو متسبب. إذا جاء واحد سرق به ليش أضمه هنا؟ لأن متعدي في حفره. عرفت؟ فهو مو الدفع لهذا لكن هو متسبب بالحفر صحيح. زين والمتسبب ما يضمن مع المباشر. المباشر هو الذي وقع سواء أعمى أو واحد وقعه. لكن لو حفر في البيت في بيته في صحن داره هو متعدي في الحفر؟ لا. فإذا جاء طفل من الجيران وقع به يضمن؟ لا. ما يضمن لأن لم يكن متعديا في حفره هذا فيكون لا ضمان عليه وإنما يكون على الدافع إن كان الدافع موجود وإن لم يكن فيكون هجرا. قال وفي الدين لا يبرأ إلا أن يقبضه أو يضعه بين يديه أو في حجره فإن رمى به فقد برئ وإن لم يعلم أنه له. واحد يستطيع أخذه. طيب قال أما إذا وضع الغاصب المغصوب بعيدا عنه بحيث لا يمكن للمغصوب منه أخذه وتناوله بدون القيام من مكانه ولو وضعه الغاصب على هذا الحال وتركه وذهب وضع فلا يبرأ لأنه بعيد. بعيد مو بحكم المباشر مو بحكم المسترد لماله. طب إذا كان هذا البعد داخل ملكه داخل داره مثلا ومعه حوش واسع أو عنده كذا فوضعه في طرف الحوش وهو في الطرف الآخر لا هنا تسليم. هل هذا التسليم للدار يعني هذا التسليم حكمي في الحقيقة ولكن ننتقل به هل ينزل منزلة المباشر؟ قلنا المباشر إذا تناوله إذا بدي إذا يتناوله أنت مثالك تقول خلاه بطرف البيت لا يعتبر هذا يعني مباشر لأن المنظور إلى المادة يعني الممكن هو له سلطان على الكل بيته لكن جهة غصب هنا الغصب دار يعني غصبه ما يخفي أنه هذا الملك دار كبيرة واسعة يعني مساحتها كبيرة جدا لأن واحد بالطرف الآخر غصب لشيء سيارتي أو ما إلى ذلك يكون بحكم المباشر الراد إذا ردت لي رد حقيقي. نعم. قال ثانيا إذا وضعه أمامه أما إذا حضر الغاصب المال المغصوب أما إذا أحضر أحضر تمام أما إذا أحضر الغاصب المال المغصوب ولم يضعه أمام صاحبه بل قال للمغصوب منه وهو في يده خذه ولم يقبل المغصوب منه أخذه كان لا أخذه لم يقبل منه أخذه نعم كان المال المغصوب يبقى بحكم الغاصب كان المال المغصوب بعد ذلك أمانة في يد الغاصب لا قال لأنه قال خذه وذلك لم يقبل أن يأخذ ما يأخذ ليس بالإمكان لأن مطرحية تسليم مباشر إيش هذا ما مو تسليم مباشر لكن هو تسليم حكمي مكنه لا محل التمكين ليس هو يعني التسليم الحقيقي حتى يبرأ من الضمان هو تسليم حكمي إذا ما كان هناك موانع تمنع من أن النزلة منزلة الحكم الحقيقي كما لو كان هناك أعداء ما يقدر هذا السلم أمامهم يأخذ منه ولم يتسلمه الغاصب منه في مثل هذه الحالة كيف يضمن؟ لا ربما لهذا لكن أما إذا كان لم يأخذه لكن ظهر منه دلالة على أنه قبل هذا الرد وصار في حكمه ولكن لم يأخذه الآن كما لو ضحك عليه أو أشار برأسه أو قال كذا أو يعني فد إشارة معينة يكون قد تسلم أما إذا رفض قال لا أستلمه الآن في هذا الوقت في هذا ليس هذا هو المكان الذي سلم أو بس سكت لا ينسب إلا ساكت القول ولا يعتبر الرد الذي يبرأ الغاصب منهم بسبب من الضمان. قال بعد ذلك أمانة في يد الغاصب، كان المال المغصوب بعد ذلك أمانة في يد الغاصب، ولا يتجدد الغصب بأخذ الغاصب المغصوب على هذه الصورة. يعني بعد أن رفضه ثم أخذه الغاصب قال لا يتجدد الغصب. ما يعتبر هذا التسلم من الغاصب مو على وجه الغصب، لأن الأول ما اعتبر رد. قال أما لو وضع قيمة المال المغصوب الذي هو من القيميات وتلف أو أتلف واستهلك أمام صاحبه فلا يبرأ من الضمان ما لم يوجد القبض حقيقة، لأن إعطاء بدل المغصوب مبادلة، والمبادلة إما أن تكون من الطرفين أو بحكم الحاكم كما في الشفعة، فتجري المعاملة في هذا الحال على وجه المادة الآتية بخلاف الوديعة، فإنه يبرأ إذا وضعها بين يدي صاحبها، وكذلك عين المغصوب يبرأ بوضعها بين يديه، والفرق أن الواجب في قبض الدين الحقيقي لتحقق المعاوضة، أما في الوديعة والغصب فيتحقق الرد بالتخلية لعدم المعاوضة. لأن ما يكون فرد مبادلة في الرد، لأن الغصب بيرد كواجب عليه، والمبادلة لازم تتم على وجه المماثلة بين المسلم والمستلم. قال القبض الحقيقي يحصل القبض حقيقة بأخذ المغصوب منه بيده بدل المغصوب برضاه، كما أنه يحصل بوضع الغاصب بدل المغصوب في يد المغصوب منه أو في حجره، وتعبير قيمته في المجلة ليس احترازا عن مثله، ولذلك لو وضع الغاصب مثل المغصوب الذي تلف أمام صاحبه فلا يبرأ من الضمان ما لم يوجد قبض حقيقي، لأن هذه مبادلة أيضا. إيه؟ يعني المبادلة لا تصح إلا للقبض الحقيقي. المادة 94 و800. قال لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله. شوف الصحراء أو محل ماكو أمن ولا حكومة، ها ما استلم. نعم. ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة، ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة. لوش يبرأ الغاصبة؟ لا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة إذا سلمه، يعني يبقى في مكان مخوف. قال لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله، ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة. لا. قال إذا أراد أحد وفاء الحق الواجب عليه لآخر في محل مخوف فلذلك الشخص ألا يقبل ذلك. المسائل المتفرعة عن هذا الضابط من الغصب. قال لو سلم الغاصب عين المغصوب في محل مخوف لصاحبه كما لو سلمه إياه في موضع هاجمه فيه قطاع الطريق فلصاحبه حق في عدم القبول، ولو كان هذا التسليم على وجه الفقرة الأولى من المادة الآن، يعني ولو كان حقيقة، يعني لأن الأموال في هذا الحال تعد كأنها قد دخلت في أيدي اللصوص، ولا يبرأ الغاصب في هذه الصورة من الضمان، أي إذا سلمه في محل مخوف وتركه بدون أن يقبله المغصوب منه، أما إذا قبله فيبرأ من الضمان أيضا. خلاص، لأن هذا حق شخصي، يعني لأنه لما كان الحق له فله إسقاطه. وقد أوضح في شرح المادة 890 أن للغاصب تسليم بعض نوع المغصوب في محل غير مكان الغصب، وقول هذه المادة يعني هذا التسليم البعض ليس في مكان مخوف، هذا اللي قاله في مكان مخوف يشمل الرد الكامل لكل المغصوب أو لبعضه، لأنه حرمة البعض من حرمة الكل، الكل هو يعني حقه أن يصان وما يقبل، كذلك من حق المغصوب ما يقبل جزء منه. لو غصبه يا شيخ في مكان مخوف وثم رده في نفس المكان المخوف، هذا أي مخوف؟ خلاص هو قبل حقه. لا، هو غصبه في المكان المخوف هذا. إيه؟ ثم إذا بقي مخوفا ويعلم هذا المغصوب منه ورضي، مو قلنا إذا رضى الحق له يرضى خلاص. أي نعم، أنا أقصد يا شيخ إذا غصبه في مكان آمن ثم رده في مكان مخوف. لا، إذا تم الغصب في مكان مخوف ورده في مكان آمن يقبل مخوف. مكان مخوف في, في نفس المكان الذي غصبه لك. المكان المخوف يختلف باختلاف هذا، إلا إذا صار مثله مثلا هي في صعدة، هي القطعة كلها مخوفة، لا فرق بين الشمال والجنوب والوسط، سواء هذه. لكن إذا اختلفت مثلا في مدينة صعدة مخوف، لكن في مكان هو نفس هذا جسمه هذا جسمه اللي خايف هسه هذا القائم بالحوثي بنص الحوثي بالجبل ماله مثل المدينة الصعدة. لا قال وصلنا يعني أن وقول هذه المادة في محل مخوف يعني إذا ذكر المحل مطلقا يدل على أنه لو كان المحل المخوف هو مكان الغصب فللمغصوب منه عدم القبول أيضا. فلو غصب أحد شاة من آخر في قرية وبعد ذلك هاجم قطاع الطريق والأشقياء تلك القرية وفي أثناء شروعهم في غصب الأموال ونهبها أعاد الغاصب للمغصوب منه الشاة المغصوبة الموجودة في يده عينا فللمغصوب منه عدم قبولها من الكفالة. قال لو سلم الكفيل بالنفس المكفول به في مكان لا تمكن المخاصمة فيه فله عدم قبوله كما يستفاد من المادة الماضية. قال انظر شرح إذا أراد المدين تأتي دينه. قال إذا أراد المدين تأدية دينه في موضع قطع فيه اللصوص الطريق على المسافرين وباشروا في نهب أموالهم فللدائن على القول المفتي به عدم قبول القبض. المادة 95 و800 إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم فيأمره بالقبول. إذا أعطى الشرح إذا أعطى الغاصب قيمة أو مثل قيمة أو مثل المال المغصوب الذي تلف أو أتلف أو استهلك أو ضاع إلى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم. فإذا صدق صاحب المال المغصوب تلفه أو أثبت الغاصب تلفه بالبينة فيأمره بقبول البدل في الحال وبعد أن يحبس الغاصب مدة من طرف الحاكم حسب ما هو مذكور في شرح المادة. يؤمر المغصوب منه بقبول بدل المغصوب أي يجبر من الحاكم على القبول ومعنى الأمر والجبر عنده مش عدة حده قابلا حده قابلا حده مع الأمر والجبر عده قابلا عده عده قابضا بتخليته ووضعه أمامه. مثلا لو أراد الغاصب إعطاء المغصوب منه قيمة الفرس الحقيقية فقال المغصوب منه لا آخذ قيمته واعطني فرسا كفرسي فيراجع الغاصب الحاكم فيحكم الحاكم على المغصوب منه بقبول قيمة المغصوب وبعد ذلك يبرأ الغاصب برد قيمة الفرس وتسليمها للمغصوب منه أو بوضعه القيمة المذكورة في حجر صاحبه. صار الواجب عليه أن يرد القيمة. ذاك قال مثل أريد فرس والأفراس هي مو من المثليات من القيميات فلا يجبر على أن يأخذ شيء يعني يختلف من القيميات إلا إذا تلف بالبدل أو بوضعه القيمة المذكورة في حجر صاحب المال أو أمامه. أما إذا وضع الغاصب قيمة المغصوب أمام المغصوب منه بحيث يمكنه أخذه بدون أمر القاضي فلا يبرأ. ومسألة تعيين هذه القيمة تابعة للأصول الموضحة في شرح المادة 91 و800. هذا يخضع التقدير القيمة العرف والعادة وهو القيمي ليس له مثيل وإنما يعرف بدله بقيمته حسب تقدير المقومين. قال ولا يجبر المغصوب منه على قبول المقدار الذي يعطى من الغاصب بالداعي أنه قيمة المغصوب. سؤال إن الغاصب مدعى عليه والمغصوب منه مدع ولما كان المدعي لا يجوز إجباره على طلب حقه وأخذه في السبب في إجبار المغصوب منه على قبول دعوى الغاصب وإجباره على أخذ الحق. الجواب لما كان للغاصب المستهلك الحق في التخلص من المسؤولية الدنيوية والأخروية بتبرئة ذمته فلذلك تسمع دعوى الغاصب بقصد الحصول على حقه هذا. إن تعبير القيمة هنا ليس احترازيا على ما هو مذكور في شرح المادة، والحكم على هذا المنوال فيما لو أحضر مثل الماء أو أحضر مثل المال المغصوب الذي تلف ولم يقبله. المادة 896. إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب فإن كان مميزا وأهلا لحفظ المال يصح الرد، وإلا فلا، ويبرأ الغاصب من الضمان حسب المادة. يعني يبرأ إن سلم إذا كان مميز. نعم. إذا كان غير مميز عمره 5 سنين وسلمت هي ديدية ما يعتبر رد هذا. قال ويبرأ الغاصب من الضمان حسب المادة 850، لأن الغاصب قد فسخ فعله وأدى عين واجبه، أما إذا لم يكن أهلا لحفظ ماله وغير قادر على الحفظ فلا يصح الرد إليه بعد التحول من مكان الأخذ، ولا يبرأ الغاصب من الضمان، ويلزم قد إذا حتى ولو أخذه من الصبي نفسه من يده لا يصح أن يرده إلى يده ما بعد في ضمان الغاصب يعتبر ما هذا الطفل لا وجود له لا رد لا يأخذ ولا يرد. قال فلا يصح الرد إليه بعد التحول، لأنه قال هنا في شيء مهم، قال فلا يصح الرد إليه بعد التحول من مكان الأخذ، أما إذا لم يتحول فيصح الرد إليه. مو يصح الرد إليه، يبقى في ضمانه، يعني يبقى في ضمانه، لكن لو قدر أنه جاء الولي أو الوصي وأخذ خلص لا يقال أني أخذت من الصبي، ممكن الصبي يعني قبضة وعدم قبضة سواء، فكأنه استلمه من غير مو من الصبي. نعم. نعم. طيب يا شيخ عفوا، هنا كأنه ذكر قيد، فلا فلا يصح الرد إليه بعد التحول من مكان الأهل. يعني يبقى ما يصح. في خلاف. يعني ما يصح بعد، ما له دخل المكان. إيه. أنتم ترجعون سواء كان في نفس المكان. نعم ما يهم هذا. يا شيخ لا لم في خلاف في مكان الأخذ إذا رد في مكان في خلاف. يعني مثلا أخذه من يد الصبي ثم رده مباشرة. في المكان. في خلاف بين أهل العلم هذه. لا أخي هذا الصبي عمره 5 سنين. صبي أو غيره في عامة هذه. ما يخالف صبي شنو عندنا غير مميز. ما لو ذكر لو أنثى. مش إنه عندك الثالث أنثى. لا لا يا شيخ. بس شنو تقصد؟ استطراد المسألة هنا يعني إذا أخذ الغاصب الشيء ثم رجعه في مكانه أنه يبرع من الضمان بإرجاعه، هذه مسألة يعني. لا كأنه ما موجود يعني ما له قيمة هذا تعتبره ما موجود كأنه سقط من إيديه الصبي من إيدي مو من الصبي. خلص هذا الكلام من جاء العادل هو بالستة أنا يعني قلت له شوي عندي يعني أدوية وما إلى ذلك مو بالستة باقي 10 دقائق ليش بس الآن 6 إلى 10 ها أي تمام المثبت مقدم عن نافي يلا. قال لأن الرد إلى الصغير غير المميز على هذا الوجه هو بمنزلة الرد في المسألة الآتية، وهي لو أخذ أحد سرجا من على ظهر الفرس سرجا من على ظهر الفرس ثم أعاده إلى ظهرها بعد ذلك فلا يبرأ ذلك الشخص من الضمان حيث لم يكن الحيوان أهلا للحفظ. ويرد على هذه الفقرة الأخيرة من هذه المادة لغز يقال فيه ويرد على هذه الفقرة الأخيرة من هذه المادة لغز يقال فيه أي غاصب لا يبرأ إذا أي غاصب لا يبرأ إذا رد المغصوب لمالكه. ما هو الغاصب الذي لا يبرأ إذا رد المغصوب لمالكه؟ ويجاب على ذلك أنه إذا رد الغاصب إلى المغصوب منه الذي لا يفرق بين الأخذ والرد والرد المغصوب ورد المغصوب بعد غصبه منه فلا يبرأ. ما لا وجود هذا كأنه. قال ويمكن أن تكون المادة 94-800 جوابا آخر على هذا اللغز أيضا، يقسم رد المغصوب باعتبار المغصوب منه إلى 4 أقسام، ولأجل تفهم هذه المادة كما ينبغي أن تقسم مسألة رد المغصوب باعتبار المغصوب منه إلى 4 أقسام. القسم الأول كون المغصوب منه كبيرا أي عاقلا وبالغا، وقد مر حكم ذلك في المادة آنفة. القسم الثاني أن يكون المغصوب منه صبيا مأذونا بالتجارة، والرد لهذا صحيح كالعاقل والبالغ، فعليه إذا كان المغصوب موجودا عينا فترد عينه، وإذا كان مستهلكا فيرد بدله للصبي، فإذا قبله كان صحيحا. هذا الصبي مميز. نعم. مأذون في التجارة، مأذون في التجارة في حدود تجارته. نعم. وإذا لم يقبله فيعامل على وجه المادة الآنفة. القسم الثالث، إذا كان المغصوب منه صبيا محجورا وكان مميزا أي عاقلا للحفظ والقبض والأخذ والرد، ورد إليه عين المغصوب كان الرد صحيحا. ورد إليه، أي ورد إليه عين المغصوب كان الرد صحيح. كيف يرد يا شيخ وهو لا ليس مو فقط هذا يعني محجور، أنه محجور أنه ما يتصرف لكن يبقى أهلا للحفظ. نعم. قال هذان القسمان الثاني والثالث. قد يكون سفيه في الحفظ عندما حجر عليه في الأخذ أو في البيع، يعني لو قسنا على البالغ المحجور عليه هل الرد إليه صحيح وقبضه صحيح؟ لا، معده أول واحد منه البالغ العاقل، الثاني منه قال البالغ العاقل، هذا أول واحد، هذا لا كلام فيه يعني تترتب عليه هاي الأحكام، وأهلا لحفظ المال. نعم. فإن كان مميزا وأهلا لحفظ المن يصح الرد، وإلا فلا. فقط هذا قال إيه صحيح مميزا. القسم الثالث، إذا كان المغصوب منه صبيا محجورا وكان مميزا أي عاقلا للحفظ والقبض، الصبي هذا صبي محجور عليه مميز، هو مميز كما لو كان مدون للتجارة ثم حجر عليه. نعم. قال القسم الثالث، إذا كان المغصوب، لا قال هذان القسمان الثاني والثالث المبينان في الفقرة الأولى من مادة المجلة، هذه عامان أيضا، انظر المادة 67-900. القسم الرابع، كون المغصوب منه صبيا غير مميز، وعلى هذا التقدير لو رد الغاصب المال المغصوب بعد أن نقله من مكان الأخذ فلا يصح هذا الرد، أما لو رده قبل نقله وتحويله من مكان الأخذ يصح أيضا، ويبرأ الغاصب استحسانا. ما يبرأ الغاصب استحسانا، ما له دخل المكان هنا، استحسان هنا قال يبرأ استحسان، استثمار كان دليل الاستحسان. قال والرد المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة هو هذا في القسم الثالث، لا يصح رد البدل للصبي المميز المحجور وإن صح رد عين المغصوب إليه. البدل لا يصح لكن العين تصح، مو أهل للحفظ. نعم. ما البدل في غرض؟ البدل في غرض، يعني لا يجوز له أن يرد له البدل لأن في غرض، لا يحصل إلا من الكبير يعني يعرف التقدير. هذا رجح أنه ما دام هذا الصبي مميز فالنذر احنا إلا إذا كان هذا صبي مميز كما تنجون بالتجارة لمدة كذا، ولكن تبين أنه ما يحسن هذا كالعاقل فيحجر عليه لسفاهه أو لعدم لأي سبب كان. ألا يرى العاقل بالغ العاقل يحجر عليه إذا كان هو سفيها؟ والسفه لا يمنع من أهلية للحفظ. نعم. قال الرابع، والرد المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة هو هذا في القسم الثالث، لا يصح رد البدل للصبي المميز المحجور وإن صح رد عين المغصوب إليه، فعليه إذا كان المال المغصوب من الصبي المحجور دراهم مثلا ورد الغاصب مثلها للصبي المذكور بعد أن استهلكها فلا يصح، لأن دفع البدل يتضمن معنى التمليك بدله، والحاصل يصح رد العين إلى الصبي إذا كان مميزا سواء أكان مأذونا أو غير مأذون. أما في رد بدل المغصوب فلا يكفي أن يكون الصبي مميزا بل يلزم أن يكون الصبي مأذونا أيضا، مأذونا لأن المأذون في حدود ما أذن له فيه كالبالغ العاقل، تصح له البيع والشراء والمبادلة. مأذون ابن مأذون يعني هذا استثناء يعلّلوه حتى يتعود على البيع والشراء والكذا ويبقى تحت مراقبة وليه، مو معناته هذا يقدر يسحب منه هذا الإذن، لأن البدل قد يكون أغلى قد يكون أنقص قد يكون كذا، صحيح شيخ؟ بينما العين إذا ردها ما في شيء تغيير، الغصب بس ردهنا ما دامت العين موجودة بس رد، لكن إذا لا استهلكت تصير فيها مع المبادلة. نعم. قالوا في الصورة التي يصح الرد للصبي التي لا يصح، لا يصح، وفي الصورة التي لا يصح الرد للصبي يلزم الرد لمن له حق التصرف في مال الصغير وهم الأشخاص المذكورون في المادة 74، هذا الولي والوصي ويثبت لهم حق التصرف على الترتيب المذكور في المادة المذكورة، حتى أنه لو رده لجد الصغير وأبوه حي لا يصح ولا يبرأ، وذول الأولياء بالترتيبك عند الولي مع كذا الوصي المختار ثم الجد الأب ثم وصيه المختار ثم الجد يقدم الوصي المختار، وبعد الجد يأتي الوصي ماله وهكذا. ما لم يكن الجد المذكور وكيلا من جانب الأب. اختلاف الفقهاء في الرد إلى النائم، وتعبير الصبي هنا احتراز عن النائم، وتجري التفصيلات الآتية في الرد إلى النائم. واتحاد النوم شرط، واتحاد النوم شرط عند أبي يوسف في صحة الرد للنائم، فعليه إذا رد. أخي هذا ما يستفيدي نائم. لا يا شيخ، ممكن يقاس عليه سكران يردها لسكران. واحد سكران أخي هذا أيضا، وما يشبه المجنون ولا الكذا مع اختلافهم، لكن نائم برفع الكذا القلم عن النائم حتى يستيقظ، ما اللي حتى يمكن حتى المجنون. لا لعله يا شيخ النائم الذي ما بين النوم والصحيان. يا شيخ لا، هو يقصد إذا إذا إذا وصل من النائم ورد إليه في نفس النوم، في نفس نومته الأولى. لا لا لا لا، نائم كأنه واحد يخليه يمه. هو يقول واتحاد النوم إيه؟ هنا وهذا يختلف يعني، أكو فرق يعني. نائم مكان أنت عام، نائم في بيتك، بيتك أنت وحدك نائم به، مو وياك أولاد بس يريدون تشخر حتى يموقوا. لعله قال هنا واتحاد النوم شرط عند أبي يوسف في صحة الرد للنائم، يعني إذا كان من نوم ليل أو نوم نهار يرده في نوم ليل، لا يرده إذا اقتصبه في نوم ليل. ما بمعنى لا يصح الرد إلى النائم، لا يصح الرد إلى النائم مطلقا. فعليه فعليه إذا رد إلى النائم المال المغصوب وهو في ذلك النوم كان الغاصب بريئا، يعني إذا غصبه من النوم وهو نائم ثم رده وهو نائم. مثلا لو أخذ الخاتم الذي في إصبع آخر وهو نائم، ووضعه بعد ذلك في إصبعه وهو في ذلك النوم بريئا. يمكن هذا لأنه في يده. قال والحكم على هذا المنوال في خلع الخف من الرجل والعمامة من الرقص. أما إذا حصل الرد بعد استيقاظه من نومه وفي أثناء نومه في نومة ثانية فلا يصح الرد المذكور ولا يبرأ الرد. ذاك لا وحكم تابع، هذا تصرف جديد ثاني. قال ويشترط يعني يمكن يا شيخ بهذه الصورة مثل المثال الذي ذكره يصح الرد إلى النائم. ما يصح الرد إذا رد الخاتم مثلا هو أخذه هو بعد نائم. أيوه. إيه. لنفس نومته الأولى يصح. إيه إيه نعم نعم. وقال إذا سرق ورد من نومه الثاني لا حاجة، لأن ذي شيخ بس حكمها وراحت. نعم. هاي مسألة ثانية صارت. قال أيوة. ويشترط عند محمد اتحاد المجلس في صحة الرد للنائم. أشك قد يقال أن سيجر غيره في أخذ الحلقة واحد هذا بعنف نومه. هذا بدنا نحكي مسألة هذا، قد ترد هاي لكذا سد للذريعة إذا نايم رفقة مسافرين ما يعرفهم، وتختلف هذه. هو جايبتك حكم عام أن النوم التسليم للنائم، هذا ما يصير هذا. أما إذا تحدث أشياء أخرى تقارن حالة النوم لله يصير حكمها. بقي سطرين يا شيخ لأن صارت سلسلة. فعليه لو رد المال المغصوب من النائم إليه في نوم ثاني يصح رده إذا وقع ذلك في المجلس نفسه، حتى إذا أعاد في المجلس يبرأ عن الضمان ولو في نومة أخرى. فإذا لم يحوله عن مكانه وأعاده إلى إصبعه أي إصبع كان أو رجله أي رجل كان زال الضمان عنه، وإن حوله ثم أعاده في تلك النومة أو غيرها لا يبرأ ما لم يرده إليه حالة اليقظة. أما لو رد المال المغصوب من المستيقظ للمغصوب منه وهو مستيقظ كان صحيحا. إلى هنا أرقد يجرع عليه غير إلى هنا من كثر نوم هذا تعال عادل إيش متسبب يعني رد ما